بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. ربي وفقنا باش نجاوبوكم على استفساراتكم واسئلتكم اللي هي جينا على contact@zitounafm.net contact@zitounafm.net. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذ معز التوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعي إذاعة الزيتونة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنفس الحب نلتقي مع برنامج سؤال وجواب. هو فضاء كما قلنا نجتمع فيه على بركة الله لنجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم التي نتلقاها على بريد الإلكتروني للإذاعة contact@zitounafm.net. ومعنا كالعادة رجل لا نستغني عن وجوده، ينيرنا ويشرح لنا ويجيبنا عن الاستفسارات والإشكالات التي تصلنا من المستمعين الكرام، الأستاذ الدكتور الشيخ الفاضل محمد الكامل سعادة. أقول له بكل سعادة وبكل حب، ركمنا ورنا، مرحبا بك. بارك الله فيك على هذه الكلمات الطيبات. دكتور، نحن معك إن شاء الله بقلوبنا، لأنه الكم الهائل من الأسئلة ومن الرسائل التي تصلنا والتنوع في يعني كل سؤال حقيقة في مجال، وكل سؤال فيه يعني ما فيه من الغموض ومن الإشكاليات. كان الله في عونك وزادك الله علما وتوفيقا. وننطلق على بركة الله بالسؤال الأول من الأخ الكريم سفيان، يسأل: هل يمكن قراءة القرآن بدون وضوء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. قراءة القرآن بدون وضوء فيها تفصيل. نعم، هو أصل عندما تكون القراءة من المصحف، نعم، فلابد من أن يكون على طهارة، وهذا يعني تنفيذا لقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية هي آية 80-81-82 من سورة الواقع، وهي قاعدة عامة، قاعدة عامة في قراءة القرآن. قاعدة عامة. طبعا القاعدة فيها الاستثناءات، فإذا كان التالي لا يقرأ من المصحف وإنما من ذكيرته، نعم، يرتجل قراءة القرآن، فإن كان بدون وضوء أصغر فيجوز له ذلك. نعم، من ذاكرته دون لمس المصحف. نعم، يقرأ ما يشاء، ولو كان يعني بدون وضوء أصغر فإنه بإمكانه ذلك. أما إذا كان على جنابة فلا يجوز له البتة، نعم، أن يقرأ القرآن، سواء كان ذلك من ذاكرته. نفسره، لأنه ممكن بعض المواطنين ما يفهموش ما معنى على جنابة، لأنه يعني باللغة العامية ما هوش على طهارة، نقول مش على طهارة. أي. نعم، فعلا. بارك الله فيه. في هذا الصدد يعني يمنع عليه قراءة القرآن، سواء ذلك من ذاكرته من حفظه، نعم، أو بمس المصحف. نعم، هذه القاعدة العامة. نعم، لكن كما قلت فيها القاعدة هذه مستثنيات. بالنسبة للمعلم والمتعلم اللي يتعلم القرآن ويحفظ في القرآن، نعم، من عند مثلا في مدرسة أو، نعم، ربي بارك لمن أسس هذه المدارس القرآنية، نعم، ربي بارك له إن شاء الله. نعم، كذلك من ناحية أخرى يعني أو متعلم، نعم، وهذا الشأن بالنسبة للرجال وكذلك للنساء نفس، نعم، الشيء، فبإمكانه أن يمس المصحف، نعم، حتى ولو كان على جنابها، حتى ولو كانت المرأة حائضا، نعم، في هذه الحالة، نعم، بإمكانها بناء على كونها معلمة أو متعلمة، حتى لا تخسر الوقت. نعم. وحتى يسهل لها الأمر. نعم. يسهل لها الأمر في الحفظ. ربما ظروفهم زاد المعلمين في الجامعات أو في المدارس لا تسمح لهم بأن يتوضأ في وسط الحصة ولا في بين الحصص، ممكن يتعذر عليه ذلك. وخصوصا حالة التعلم هنا تتطلب الوقت. أكيد. والوقت ثمين بالنسبة للشريعة الإسلامية. نعم. فلهذا الصدد يعني مكنت. هو من باب اليسر ومن باب التيسير على المتعلم. باب التيسير. ونعرف أن القاعدة في الفقهية أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. نعم. ولهذا هذا تسهيل على كل المتعلم والمعلم حتى يؤدي رسالته في حفظ القرآن. نعم، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير. الأخت سهام تسأل: هل يمكن لبس لباس ملون ومزركش بطريقة تجلب الأنظار؟ هذا واللفظ لها، هي قالت بالفرنسية، وقالت السؤال ديكولور أتيرانت يعني تجلب الأنظار. ما حددش اللباس الملون والمزركش ما شكله ما هيئته، لكن بماذا تجيب على هذه الأخت؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللباس اللي يجلب الأنظار إذا كان هي تخرج به إلى الشارع. نعم. فبطبيعة الحال الشارع فيه الصالح وفيه الطالح. أكيد. وفيه الخير وفيه الفاسق. مهكي. نعم. به. ولهذا يكون مصدر فتنة ومدعاة إلى الفساد وانتهاك الحرمات، وربما هي تعرض نفسها حتى إلى المضرة. نعم. ففي هذا يكون محرم لباس المزركش. نعم. إذا كان تخرج به إلى شارع، أما إذا كان في دارها فلا ذلك. نعم. ما بين محارمها، هي حرة. ما بين ما بين محارمها، بين زوجها، أبوها، وأمها. نعم. أخوتها. نعم. تنجم تلبس لباس المزركش لأنها في حماية ربانية. نعم. بخصوص أقاربها هذم. فلا ضرر في ذلك. نعم. على كل حال النعت لها هي التي قالت هذا هو. وهنا نحب نذكرها بقوله تعالى: نعم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه آية 31 من سورة النور. وقال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، كذلك آية 31 من سورة النور. وقال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نعم. كل ما فيه مجلب الفتنة. نعم. والفساد فالله سبحانه وتعالى يجنبنا. على كل حال هو مجتمعنا قائم على هذا الاعتدال في كل شيء. هلو. فالاعتدال في اللباس، لا إفراط ولا تفريط. المرأة اللي ماشية للخدمة قصد ربي ماشية تقري، ولا ماشية للبنك، ولا ماشية الإدارة، معروف كيفاش تلبس، معروف يعني الحالة الاعتيادية في المجتمع. لكن الأمور اللي الصارخة والتي تخرج عن نطاق الأخلاق حميدة، هذا كله يعني الناس تعرفها، يعني ممكن الناس أعلم بها من منا يعني في هذا المجال. بارك الله كذلك ثم مسألة أخرى إذا كانت تسمع تفضل دكتور، وهو مثلا إذا كانت هي في عرس نساء مفيش خالية ولا واحد. نعم. يجوز لها ذلك، ما فيش مانع في هذا، هي في حفلة خاصة، تتزين في حفلة خاصة وكذا. نعم. تتزين في وسط النساء لا بأس في ذلك. نعم. دون تفاخر أو تعالي على غيرها. نعم. من النساء. نعم. فهو مجلبة للعصيان. نعم. وفيها على خطر عجب وفيها كبر. كبر إلى غير. نعم. ذلك. نعم. وهو منهي عنه شرعا. بارك الله فيك دكتور. الأخت نجلة رمضان تعيش في فرنسا، تقول: أرغب في ختان ابني ولكن الطبيب يهودي، فما حكم الشرع؟ المرأة تحب تطهر ولدها والطبيب الموجود ما نعرفوش، ما حددش يعني ربما لا يوجد غيره في هذا المكان، السيد هذايا يهودي الديانة، فبماذا تشير على هذه الأخت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول للأخت أو البنت الكريمة الفاضلة: يجوز ذلك ولا مانع من وراء ذلك، لأن حتى في ديانة اليهود فيها الختان. نعم. ولهذا إذا كان يعني جاء طبيب يهودي باش يقوم بعملية الختان. نعم. فلا حرج في ذلك. نعم، بارك الله والله ورسوله أعلم. لو نعرج على مسألة أخرى يعني قد يستثيرها في نفسي هذا السؤال، بصفة عامة في الطب لا أظن يعني هل يوجد إشكال أن إذا كان الطبيب حامل لدين آخر مش مسلم ولا في المستشفيات؟ لا إشكال في ذلك. نعم. إذا أمننا. نعم. ثقته. نعم. وأمانته. نعم. الطبية المهنية، فلا ضرر فشرعا في ذلك. ما فماش حتى حاجة تمنع. لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخت مروة بن غولة: ما حكم الاحتلام عند النوم؟ ربما يقرب من سؤال الأخت اللي سألت على الأحلام الجنسية، ما حكم الاحتلام عند النوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو الاحتلام في حد ذاته راهو خارج عن طاقة الإنسان، هو يكون نائم الإنسان. نعم. ورفع عنه القلم، فعندما يحتلم ويرى أثار ذلك. نعم. فنعلي بالاغتسال. ما معنى الاحتلام دكتور؟ هو خروج ماء الرجل أو ماء المرأة في النوم. نعم. فهذه الحالة هي كما قلت في حالة يعني رفع عنها القلم، لا تحاسب عليها، غير مكلف. ولهذا الحكم في شأنها هو أن الرجل أو المرأة إذا وجدت الماء فتغتسل، يعني ماء الرجل أو ماء المرأة، ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. بارك الله فيك، بارك الله. هو أمر طبيعي على كل حال. الأخ محمد عمر، ما هو أجر ختم القرآن في رمضان عدة مرات وبارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. هذه قراءة القرآن في شهر رمضان يعني منوه فيها في الشريعة الإسلامية بالسنة الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وتعرف الحرف من القرآن يجازى عنه بعشر حسنات إلى 700 ضعف، لأن الحسنات تتضاعف في شهر رمضان. لكن ألاحظ هنا لابد من أن تكون التلاوة تلاوة حسنة فيها حذق للقواعد والنطق الصحيح للأعرف. قال تعالى في كتابه العزيز: ورتل القرآن ترتيلا. بارك الله فيك. يعني هو يتحرى ويحاول أن يتعلم قراءة القرآن وبقواعدها. بارك الله فيك. الأخت أم عمر تسأل عن حكم من حلف على القرآن الكريم ثم أعاد فعل ما نهاه أهله عنه، كيف لي أن أكفر عن ذنبي؟ أرجو من حضرتكم إجابتي وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا تكفر عن اليمين لأن القرآن هو كلام الله، ومن يحلف يحلف بالله أو بصفة من صفاته. في هذه الحالة انحنثت وقع مخالفتك اليمين ذاك، بإمكانها إطعام 10 مساكين، وهنية في الآية الكريمة كيفية إطعامهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني نقوله إحنا المقدار المالي تقريب في إطعام كل مسكين ما بين فطور وعشاء اللي ماكله هي اللي تشبع. ما نقولوش خبز شايح، وما نقولوش صفرة من هون الغادي، ولكن طعام اللي هو شبع وثمن متاعه باهي مناسب وكذا، صحفة البلابي، صحن كفتاجي إلى غير ذلك. قداش تسوى صحفة البلابي؟ يقولوا احنا مثال دينار و500 مثال. ففطور وعشاء يوليو 3000، ما بين 10 مساكين تقريبا في المعدل ذاك 30 دينار لتكفر عن هذا اليمين. وإذا كان ما لقاتش الطعام الكسوة ما يكسب به الشخص، وإذا كان ما عندهش فلوس باش تدفع الفلوس مسألة التكفير على اليمين، فهنا تصوم 3 أيام تكفيرا عما اقترفته. ولهذا هذه كلها مذكورة في القرآن وجاءت بها السنة مبينة إياها ومواضحة لها، ونسعى احنا باش نوضح هذه المسائل للسادة المستمعين والمستمعات. والله ورسوله أعلم. دكتور لو تكرمت، يعني نلاحظ احنا في حياتنا اليومية فما جريان القسم على ألسنتنا وجريان يحلف يعني في على كل حاجة، يعني ويعني القسم بالله يعني كأنه في الأسواق في التجار الكذا، يعني ماذا تقول لهؤلاء الناس يعني حتى يعني ننبههم إلى مثل هذا الأمر الذي هو في الحقيقة يبدو هينا على اللسان ولكنه ربما يكون ثقيلا في نصاب الإنسان؟ هو على كل حال يجب الإنسان يحتاط في هذا، لأن مش من السهل واحد بيشخصم على شيء. نعرف احنا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يضع حصاة تحت لسانه. سألوه قالوا له علاش تحط حصاة؟ قال: عندما أتكلم وأجد تلك الحصاة أتذكر شنو الكلام اللي باش نقوله، ولهذا ما يسربش منه يمين وكذا. وعلى كل تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه اليمين متكررة وبدون أن يقصد من ورائها شيء وإنما جرى لسانه على ذلك، فهي يمين له وكلام له، وإن شاء الله بقدرة الله نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بارك الله فيك دكتور. سؤال من الأخ محمد يوسف يسأل: ما حكم الاستمناء وكيف الزواج العرفي يجوز أو ماذا؟ هذا سؤال يتكلم عن الاستمناء والزواج العرفي، يعني هذا السؤال ربما فيه شوية نقول احنا عادة هي يمارسها، هذا شيء معروف يعني ربما البعض من الشباب، فما حكم هذه العادة؟ والأسئلة عديدة جدا حول هذا الموضوع رغم فيه ربما بعض الحرج، ولكن ليس هناك مفلت ولا مهرب من الإجابة على هذا السؤال، فماذا تقول تكرمت دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا حياء في الدين، فكل مسألة وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. حتى المسائل التي هي تمارس في الخلوات أو تمارس في الحياة الزوجية إلى غير ذلك. فبالنسبة للاستمناء باليد ويسمى بالعادة السرية فهذا فيه ذنب كبير وإثم عظيم نهى عنه الشارع الكريم وحذر منه سيدنا عليه الصلاة والسلام. علاش؟ لما يترتب عليه من الأمراض الصحية والاجتماعية. ربي سبحانه وتعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه الآية الكريمة هي الآية السابعة من سورة المؤمنون، أي فمن طلب غير الزوجات هم المعتدون، يعني الذي اعتدوا على أبدانهم واعتدوا على غيرهم، المجاوزون للحد في البغي والفساد. ومنه الاستمناء باليد لأنه من شأن العادين الظالمين على حدود الله تعالى الخارجين عن الفطرة الإنسانية. وهذا نجده كذلك في قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذه الآية الكريمة هي آية 32 من سورة النور. ولهذا يجتهد الإنسان في العفة وقمع الشهوة، وهذا أعطانا سيدنا عليه الصلاة والسلام هو أن نصوم، لأن الصوم من شأنه أن يقلل من الشهوة. وثم إذا كان واحد ما تيسلوش الزواج يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتوجه إليه كما توا في السؤال السابق بالدعاء إثر الصلوات وفي أعمال الخير، ويطلب من الله سبحانه وتعالى خصوصا في الثلث الأخير من الليل إثر الصلوات، مثلا عندما يكون صائما عند الغروب في الإفطار، شرب ماء زمزم كذلك الدعاء مستجاب عند شربه بإذنه تعالى. في هذه الحالات ربي سبحانه وتعالى يزهد له الزواج بأيسر الأمور. وثم نعرف احنا العادة السرية والاستمناء عادة قبيحة محرمة في الكتاب والسنة، وعندنا احنا على وجه الخصوص مذهب المالكي على صاحبه رضوان الله تعالى، يعني يرى بالتحريم ويتمسك بهذه النظرية بنظرية التحريم الاستمناء باليد. وسيدنا عليه الصلاة والسلام يقول في حديث له أو في مقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني النفقة، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرش. يعني الزواج من شأنه أن يجعل البصر في حماية حسية ومعنوية وروحية. وأحسن للفرش كذلك الفرش ما يتعرض إلى أمراض. فمن لم يستطع بقية الحديث فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، يعني وقاية. هذا الحديث متفق عليه من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود. والوجاء يدل على أن سبب الترغيب في الصوم فيه خوف الفساد في العين والفرج، لأن الصوم من شأنه أن يضعف الشهوة ويقلل من عمل الخصيتين. قال المالكية لو كان الاستمناء باليد مباحا في الشرع لأرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح، لأنه أسهل في الصوم، ولكن عدم ذكره دل على تحريمه. به تسألني تقول لي أنت هاو ثم بعض المذاهب الأخرى يدخلوه في باب سد الذرائع نعم، هاو ثم بعض المذاهب الأخرى كذا هي ربما ترى بالإباحة. علق عليها هنا في المذهب المالكي ورد على هذه النظرية بأنه موقف ضعيف. وهذا إذا كان يحب السادة المستمعين المستمعات يحبوا ياخذوا مرجع من المراجع فيه توسعة كبيرة في هذا المجال. عندنا كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني، كذلك الفقه على المذاهب الأربعة فيه المسائل هذه. ونقول والله ورسوله أعلم، والمدار على الإسراع بالزواج في أيسر الأمور هو بإذنه تعالى يكون سبب في من جات وأحوط يبعد. اتبقى الفرع الثاني من السؤال وهو الذي يتعلق بحكم الزواج العرفي. نحن نعلم القاعدة العامة إذا توفرت أركان الزواج أركان العقد فقد حل الزواج. لكن هنيا نحب نضيف حاجة اللي هي هامة هامة جدا، وهو اعتبار المجلة الأحوال الشخصية اللي هي ما بين قوسين جلها من الشريعة الإسلامية. إحقاقا الحق معروف هذا. في هذه الحالة اشترطت المجلة أن يكون العقد مكتوب، وهو اعتبرته ركن من أركان العقد. وهذه نحب نبين أنا حاجة، هو ضمان لحقوق الزوجين. لأنه مرت تونس بفترة، هذه الفترة تلقاه في بعض الأحيان يعقد زواجه بكلمات وبالحرف الجاري كما يسمى، وبعد ما يتزوج وينجب الأبناء ينكر أكل الحياة الزوجية وينكر زوجة وينكر حتى الأبناء إلى غير ذلك. فكان كتابة العقد هو حماية، حماية وضمان لحياة الزوجين وحقوقهما وواجباتهما، وهي كما ذكرت يصون الزوجين من كل ما من شأنه أن يفرق الحياة الزوجية والحياة الأسرية. فتكاتف الأسرة وهي معروفة هي خلية أساسية للمجتمع، فزيادة ضمان للمحافظة على كيانها، ففي هذه الحالة يعني جاء الكتابة العقد هي من الأمور المفروضة، وهي تعد من الأركان الأساسية ضمانا للحقوق والواجبات. واضح جدا. بارك الله فيك الأستاذ الدكتور محمد الكامل سعادة، مستمع إذاعة الزيتونة. إلى هنا ينتهي لقاؤنا، نسأل الله أن يجمعنا معكم في لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.